والله ان استغفرناكم فما عرفتمونا فلن نفعل شيء. او قال هذا الذي يحسن الرقيه والله لا ارقي حتى تعطونا شيء فلم تصيبونا وما انا براقي لكم حتى تجعلوا لا جوعان. هذا فيه دلاله يقول الشيخ في حديث ابي مسعود مشروعيه يعني الضيافة أولا هذا من حيث الأصل مشروعية الضيافة على أهل البوادي والنزول على مياه الأرض. يعني طبعا لماذا خص هذا الحديث؟ دل على أن صحابة رضوان الله عليهم هذا بعض الصحابة لما هم زائرون في الطريق نزلوا أو رأوا أصحاب الماء يعني أناس من البادية فنزلوا عليهم الضيوف. الضيافة كما هو معلوم في الشريعة الإسلامية حق للمسلم على المسلم أن يضيفه ثلاثة أيام، لكن أيضا أحوال الإنسان الذي تنزل عليه قد تختلف. فهذا الإنسان يعني حاله قوي وجيد يعني وهذا ما تدري ما الذي يعني من أحواله وكذا، وأهل البادية غالبا أحوالهم معلومة فيقول هذا الحديث فيه دلالة على جواز استضافة أهل البادية. يعني ولو كان في البادية في الصحراء وكذا لكن يجوز لك أن تنزل ضيفا عليه لأنك أنت في هذا الحال حوج إلى من يساعده. ويقول فيه دليل على يعني مشروعية الضيافة على أهل البادية والنزول على مياه العرب وطلب ما عندهم على سبيل القراء أو الشراء، على سبيل القراء يعني الضيافة أو الشراء. هذا فيه دلالة على ذلك. وفيه أيضا مقابلة من امتنع من المكرمة بنظير صنعه، يعني هذا من باب الجزاء من باب المجازاة على الفعل. ونقف على هذا قليلا. من باب المجازاة على الفعل إنسان طلبت منه شيئا ليس حتما عليه أو هو واجب عليه وجوبا عاما. الضيافة واجبة على المسلم للمسلم، يعني من باب من حق المسلم على المسلم أن يضيفه. استضافوه فلم يضيفه ثم احتاجوا عليكم احتاجوا إليكم، في هذه الحال هل يلزم تلبية حاجتهم من غير أن يذكروا بما فعلوا من التكفير، أو أنه يجوز لمن عرض أو طلب حقا معينا فلم يعطى هذا الحد فجاء الآخر فيطلب منه حقا آخر يجوز له أن يقول له أنت طلبت منك فلم تعطني إذا فلم أعطيك حتى تعطيني؟ هذه مقاطعة يجوز للإنسان إذا كان له حق عند شخص وامتنع من إعطائه ذلك الحق فاحتاج هذا الشخص إلى حق عندك يجوز لك أن تعامله بالمثل من حيث إيش تقول له أعطني ما أستحقه على هذا الذي أنت تطلبه مني لأنك لم تعطي الحق الذي وجب عليه. هذا الذي فعله الصحابة. قال فيه مقابلة من امتنع من المكرمة بنظير صنيعه. وفيه حديث أيضا في الاشتراك في العطية. الاشتراك في العطية ورد في الحديث أن هؤلاء العدد هذا العدد وسيأتي العدد ويأتينا في الحديث التالي أن الصحابة كان عددهم 30 كان عددهم 30 وأهل البادية هذول أعطوهم من الغنم 30 وكل واحد واحدة. فيقول هذا فيه جواز الاشتراك في العطية. هو الذي رقى واحد وكان أصحابه معه فكان الغنم لهم جميعا. هذا شيء. وشيء آخر أيضا مشاركة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم في ذلك دليل على جواز المشاركة بالعطية. قال وفيه جواز طلب الهدية ممن يعلم رغبته في ذلك وإجابته إليه. جواز طلب الهدية ممن يعلم رغبته في ذلك وإجابته إليه. هذا من بين أخذ جواز أن تطلب من شخص هدية ليس عطية ولا هبة تطلب هدية ممن يغلب على ظنك أنه يعطي هدية يقول يعني شخص بينك وبينه تعامل هو قريب لك أو صديق أو كذا إلى آخره وتعرف من سماحته وخلقه وقدرته على العفاء يعني لا بأس أن تقول له اهدني شيئا مما عندك أو أعطني شيئا مما عندك. يقول هذا جائز. من أين أخذنا هذا بالحديث؟ الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال له اقتسموا واضربوا لي معكم نساء. هذا منه عليه الصلاة والسلام أو الذي يأخذ الهدية لا يعتبر صدقة ولا هو قسم في مغنم ولا يعني كذا إنما هو إيش هدية منهم. وطلبها عليه الصلاة والسلام وفيه مشروعية طلب الهدية ممن يتوقع أن يعطيها ولا تحيب به وهو من أهلها. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديثا آخر في هذا المعنى عن خارجة بن الصلت عن عمه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في المدينة ثم أقبل راجعا من عنده راجعا إلى موارده أو إلى قبيلته. فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديث، فقال أهله أهل هذا الرجل إن قد حدثنا أن صاحبكم يخاطبون هذا الصحابي، حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير، فهل عندك شيء تداوي؟ قال فرقيت بفاتحة الكتاب 3 أيام، كل يوم مرتين فبرئ. هذا فيه بركة القرآن وبركة هذه السورة الكريمة. قال فأعطوني 200 شاة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. أو انظر أدب الصحابة وحفظ الصحابة. نحن عندما نقول كما يقول أهل العلم أنه إذا ذكر الصحابة فالصحابة كلهم عدول في تعبير الله لهم، وأنهم أدرى وأعلم وأكثر أهل الأرض علما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأحكام الشرع، لأنهم كل ما يعرفونه من شأن إما أن يكونوا قد سمعوه مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يسمعوه توقفوا فيه حتى يبلغوه الرسول ويأخذوا حكمه. فهذا الرجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ثم وهو راجع إلى دياره وقد تكون بعيدة في البادية، وكان غالبا ما يكون إن كان على راحلة أو يمشي على قدمه. فلما حصل له ما حصل ويحتاج هذا الأمر إلى بيان حكم شرعي، وحصل له غنيمة، بعض الناس لو 10 أشياء خلاص حصلت مشى، لكن 200 شاة هذا ثروة تعتبر. لما حصلت له هذه ومن هذا الباب لم يكتفي به، يقول انه انا عملت عملا وكان فيه تأثير طيب والرجل هذا افاق من جنونه، اذا هذا من عملي ولا ينطلق الى دياره وهو يستحل ما اخذه. لا، رجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته، قلت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته يسأله عن الحكم، اخبره بالقصة، فقال عليه الصلاة والسلام خذها خذها. فلعمري من أكل برقية باطل، أي يشير إلى ما كان يفعله عن الجاهلية من الرقى الباطلة، فلعمري من أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق. إذا كان كثير من الناس يرقون بباطل ويأكلون به فأنت هذا الذي تأخذه أخذته بحق، لأنك لتلاوة شيء من كتاب الله. رواه الإمام أحمد وأبو داود، وقد صح شيخ المجد بن تيمية رحمه الله تعالى يقول وقد صح بالنسبة للحكم أخذ الإجرة. نحن الكلام كله في جواز أخذ الإجرة على القربات، والرقية الشرعية قربة. الشيخ يضم إلى هذا أو يشير إلى حديث سبق معنا يقول وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة رجلا على أن يعلمها سورة من الصور من القرآن. ثم أيضا الشيخ المجد يقول ومن حمل بل ومن ذهب إلى الرخصة في هذه الأحاديث، الآن يشير إلى مذهب أهل العلم، يقول إن الذي ذهب إلى الرخصة في جواز أخذ الرقية أخذ الأجرة على الرقية أو أخذ الأجرة على تعلم القرآن بناء على هذه الأحاديث التي سمعنا، يقول من ذهب إلى ذلك ماذا يصنع بالأحاديث التي سمعناها البارحة وتشعرت منها جنودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له إنما غوث تحمله من النار أو كذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ماذا يصنع بالأحاديث المانعة من ذلك؟ قال حمل حديث أبي بن كعب وحديث عبادة الأول السابقين على أن التعليم كان قد تعين عليهما، أن التعليم بتعليم القرآن كان قد تعين على أبي وعلى عبادة، فلما تعين عليه ما صح له أن يساوم ويأخذ عليه إيه. تعين يعني إيش؟ قلنا تعين بمعنى أنه لم يوجد غيره يعلمه، احتاج هذا الانسان الى تعلم القران ولم يوجد غير هذا الانسان عنده فتعين عليه تعليمه. قالوا اذا هذا محمول على من تعين عليه. وحمل فيهما فيما حمل فيما سواهما من الامر والنهي على الندب، الامر على الندب والنهي على الكراهه، يعني حملوا النهي على الكراهه. نعم. قوله في الحديث هنا ثلاثة أيام، قدرات عليه الفاتحة مرتين، يعني فتح الكتاب ثلاثة أيام كل يوم مرتين. لفظ أبي داود ثلاثة أيام من غدوة أو غدوة وعشية، صباح والمساء، غدوة وعشية، كلما ختمها جمع مزاقه ثم تفل. كنا تفل يعني مع المزاق ويدخل تفلا، يعني يخرج الهواء مع شيء من الريق. نعم. حتى قوله فالعمر، هذا كلام قول القسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقسم بعمره عليه الصلاة والسلام. فلعمري، ها؟ لم يرد في كتاب الله القسم بعمري أو بعمر إنسان إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لعم موسى، ها؟ نعم. شوية فالقسم بمخلوق لا يجوز من مخلوق، لا يجوز لمخلوق أن يقسم بمخلوق آخر، فلا يجوز. وفلان والولي الفلاني وإلى يعني أو حتى برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز قسم بأحد، قسم، لأن القسم هو تعظيم للمقسم به، بمعنى أنه لا يقدر على شيء على ذلك شيء إلا هو. والتعظيم المطلق لا ينبغي أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى. أما الخالق سبحانه وتعالى فيجوز، قد أقسم ببعض مخلوقاته وأقسم ببعض مخلوقاته. لماذا؟ لأن الخالق أعظم من كل شيء، فتعظيمه لبعض مخلوقاته يعني تعظيم ترفيع لها واهتمام بيان أهميتها وعظمها وقدرها في المخلوقات. ولا تكون بتعظيمه لها أعظم منه سبحانه وتعالى. أما المخلوق فعندما يعظم مخلوقا آخر فإنه يشركه مع الله سبحانه وتعالى بذلك. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا عندما قال لعمري أقسم بعمري عليه الصلاة والسلام، طبعا مسألة لعمري هذا تحاكد لعمري، قال أقسم بحياة نفسي كما أقسم الله سبحانه وتعالى بحياته هو صلى الله عليه وسلم. والعمر والعمر بفتح العين وضمها واحد، العمر والعمر واحد، لكن العرب عندما يقسمون يقولون لعمري، يعني يستعملون الفتح فتح العين لأنها أخف، خف من قوله لعمري، فاستعملون هذا لعمري. يبقى هل هذا القسم بهذه الصيغة جائز وخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يجوز لغيره أن يقسم به وبحياته وبحياتك وحياتي كما يقول بعض الناس؟ بعضهم قال إنه مثل هذا، لكن الأولى أن يختص القسم وخصه بالله سبحانه وتعالى. نعم. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فله أن يقسم بعمره وبحياته عليه الصلاة والسلام، لأن الله قد أقسم بها وخصه بذلك. يقول نعم. وقوله نعم. وذلك لأن الحديث كثير الدعاء، ولذلك هذا كلام لغوي. قوله عليه الصلاة والسلام من أكل برقية باطل، برقية باطل أي برقية كلام باطل حسب المضاف يعني المضاف وأفهام الرقية. والرقى الباطلة المذمومة هي التي كلامها كفر، الرقى الباطلة هي التي كلامها كفر، وكثير من الرقى غير الشرعية كفر لأنها فيها إما دعاء لأموات أو أحياء أو جن أو شياطين أو كذا. نعم. فالتي كلامها كفر أو التي لا يعرف معناها، أيضا طلاميس تسمى طلاميس، لا يعرف معناها كالطلاسم المجهولة المعنى. نعم. ثم قوله في قول الشيخ الشارع المؤلف، وقد صح النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة رجلا على أن يعلمها سورة من القرآن، هذا سبق معنا هذا الحديث. نعم. إذا الخلاصة كما قلنا أخذ الأجرة أو الكافأة على الرقية الشرعية لا بأس به، ولا وكذلك الأخذ على تعليم العلم سواء كان تعليم القرآن أو تعليم العلم الشرعي وتعليم الأحكام لا بأس بذلك. جمهور أهل العلم قالوا ذلك جائز ولكن ليس جوازا مطلقا. بل أولا لا ينبغي للمسلم أن يكون ذلك هو حرفة له ومصدر تكسب، لأن فيه ابتذال للقرآن وللعلم الشرعي وجعله مادة أو أداة لكسب شيء من الدنيا وجعل همه فيه كسب الدنيا. لا ينبغي للمسلم أن يكون همه ذلك. هذه واحدة. الشيء الثاني أنه إذا تعين عليه تعليم العلم تعليم القرآن أو تعليم بعض الأحكام فلا يجوز له أن يمتنع حتى يعطى، لا بل يجب عليه أن يعلم، وإن أعطي فأخذ جاز له ذلك. الشيء الآخر والأهم والمهم وهذا يخشى على كل مسلم، أنك أيها المسلم في جميع القربات سواء كانت متعدية إلى الغير يعني تعدى نفرة تعليم القرآن تعليم العلم تعليم بعض الأحكام السنة أو في العبادات الخاصة بك من صلاة وصيام وحج وعمرة ونحوها، ينبغي أن يكون عملك خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يكون الأصل هذا، أنك ما تعمل هذه القربة إلا لأجل الله، يعني طاعة لله تقربا إلى الله مؤمنا فيما عند الله سبحانه وتعالى ولا يشوبها. احرص على أن لا يشوبها نوع من الشرك، والشرك درجات، يعني نوع الشرك الرسول صلى الله عليه وسلم قال أني أخي من أخوك ما أخاف على أمتي الشرك، سماه شرك الشرك الأصغر، قالوا يا رسول الله ما هو؟ يعني المؤمنون صحابة إلى آخر ما هو؟ هذا الرياء. فالذي يقرأ القرآن ويحسن قراءته أعطاه الله صوتا جميلا وحافظة طيبة حفظ القرآن وكذا وانتشر صوته وصيته عند الناس إلى آخره، لا، وهذا في أخطر ما يكون، في موقع أخطر ما يكون. ليش؟ لأن الصيت والسمعة وكذا عند الناس وأن فلان يقرأ وفلان صوته كذا وفلان إلى آخره قد يجعل في قلبه شيء من العجب بنفسه لأنه متميز على غيره أو كذا إلى آخره. فهذا من الأسباب التي يخشى على عمله أن ينقص كثيرا أو واحدا، لأنه إذا بالغ فيه وأصبح عمله من أجل والله أن الناس يسمعونه أو الناس يمدحونه أو الناس يقولوا فيه، إذا أصبحت قراءته ليست لله. وقد ورد الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أول من يسأل منهم النار ثلاثة منهم قارئ قرأ القرآن يؤتى به في حاسب قرأت القرآن؟ قال نعم، قال يا رب نعم قرأت القرآن فيك أو كما ورد الحديث. قال لا قرأت اللي يقال قال فيوم رجل في أصحاب النار وعالم ومتصدق إلى آخره. إذن هذه القرب والعبادات التي هي لله سبحانه وتعالى ينبغي أن تكون خالصة لوجه الله. فإن أما مسألة كونه يأخذ أجرة معينة مقابل احتباسه وانقطاعه عن العمل من أجل أن يعلم الناس أو كذا، هذا لا بأس به، ولهذا اشترط والذين يقولون جمهور العلم الذين قالوا بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن أو تعليم العلم أو على بعض القربات أو على الرقية ونحن قالوا هذا الذي يأخذه جمهورهم أو أكثرهم ليس هو بمعنى أنه فأجرة مساومة بيع وشراء أو كذا أو إجارة معينة، لا، هو عبارة عن أداء أو عن شيء مقابل تفرغه وتركه للاسترزاق والعمل. لأنه إذا خصص وقته لتعليم العلم وإقراء القرآن وكذا من أين له أن يعني يأكل ويشرب وينفق على نفسه وعلى أهله؟ إذا احتبس. فقالوا هذا الذي يعطى مقابل احتباسه. فإن كان من بيت مال المسلمين فالأمر معلوم، بيت مال المسلمين. وأبو بكر رضي الله عنه الصديق الخليفة الراشد خليفة رسول الله الخليفة الأول عندما قلد الخلافة ذهب في اليوم الثاني أخذ عدته وذهب إلى السوق يريد أن يحترف يبيع ويشتري من أين أن يستبدل. قالوا لا، الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا، الأمر اختلف، كان في مسؤول غيرك، الآن أنت مسؤول عن الأمة ولا بد أن يكون وقتك الآن، وقتك ليس لك ولا لعائلتك ولا لبيتك، وقتك الآن لأولي الأمة، مسؤول خليفة تبقى وتدير شؤون الأمة وتأخذ من بيت المال ما يكفيك. طبعا أبو بكر كان يعرف هذا ولكنه من باب الحيطة والحرص على ألا يأخذ شيئا فيه شبهة أو ممكن أن يستغني عنه، لكن الصحابة ذكروه بهذا وذكروا بأن عليه ما هو أولى وأهم فتفرغ وأخذ، وهذا كان صار سنة وهي معروفة من النصوص الشرعية أن من انقطع عن عمله واستفزافه بسبب عمل معين الأصل فيه القربة، ولكنه يعني خصص وقته لإفادة الناس وتعليم الناس ومثلا الحكام والولاة والقضاة وغيرهم للفصل الحكومات وكذا، لا بد أن يكون فيه ناس يقومون بذلك، والذي يقوم بذلك لا في الغالب لا يستطيع أن يجمع بين هذا وبين الاستفزاف والعمل وكذا. إذن فالوقت الذي يشغله أو الذي ينشغل فيه بهذا العمل الذي هو الأصل قربة، هذا الوقت الذي كان يمكن أن يقضيه في قضاء مصالح دنيوية واستفزاز وكذا يعطى ما يكفي من المال من بيت مال المسلمين. يبقى سؤال، طيب ليس هناك يعني مثلا لا يعطى من بيت مال المسلمين أو بيت مال المسلمين لا يكفي لإعطاء شيء، واجتمع جماعة من المسلمين أهل قرية أو محلة أو بلد أو كذا وقالوا نحن صبياننا لا يعلمون ذلك هذا القرآن ونحن لا نعرف ونريدك تعلمهم، فاحتبس واقعد واجلس في المسجد لتعلمهم. طيب ماذا يصنع؟ هم يذهبون يصنعون نجارة وحدادة وكذا وإلى آخره ويصدقون وهو يجلس في المسجد، ماذا يصنع؟ لابد أن يعطوه شيئا بقدر كفايته، فإذا أخذ هذا لا بأس بذلك وهكذا. لكن أعود وأقول لا ينبغي للمؤمن أن تكون القربة حرفته من أجل أخذ مكسب دنيوي بحري. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب النهي أن يكون النفع والأجر مجهولا وجواز استئجار الأجير بطعامه وكسوته. نحن ما نزال في كتاب الإجارة في أبواب الإجارة وأحكامها، النهي أن يكون النفع يعني النفع المستأجر أو المتعاقد عليه والأجر مقابل هذا النفع، النهي أن يكون مجهولا وجواز استئجار الأجير بطعامه وكسوته وإن كان غير محدد لكن بطعامه وكسوته معروف بالعقل. الشيخ ذكر هذين النوعين، النهي أن يكون النفع والأجر مجهولا، يعني شرط في الإجارة أن يكون النفع المنفع المتعاقد عليها معلومة ولا يتعاقد على مجهول مجهول جهالة بحتة، والأجر يعني الأجرة تكون أيضا معلومة. فإذا كان النفع مجهولا والأجرة مجهولة أو أحدهما لا تصح الإجارة ولا يصح العمل، لكن إذا استأجره بطعامه وشرابه وكسوته قال لك له أن تعمل عندي يعني بكذا أو في العمل الفلاني وقتك في ما أكلك وكسوته، كونه بما أكله وكسوته هذا فيه لا جهالة يعني، لكنه جاز أو يقول يجوز ورد فيه الجواز لأن هذه الجهالة مغتفرة ويحكمها العرف، يحكمها العرف والمعتاد العادة. الإنسان مهما كبر في بني آدم يعني مهما كبر وضخم جسمه وكان أكولا هناك مقدار معين ما يستطيع أن يتجاوز، وكذلك الملبس، الملبس عادة الناس والبيئة التي هم فيها في حدود هذه يكون معلوم بالعرف بالمعروف. يقول عن ابي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الاجير حتى يبين له اجره، نهى عن استئجار الاجير حتى يبين له اجره، اذن هذا فيه نهي عن الاستئجار باجره غير معلومه، وعن النجش وقد سبق معنا النجش هو زياده من غير البيع والشراء من غير ان يريد ان يشتري، وعن اللمس يعني بيع الملامسة وكسبت، وإلقاء الحجر كذلك هذه سبقت في البيوع المنهي عنها رواه الإمام أحمد. وعن أبي سعيد أيضا قال: نهى يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رسول الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان رواه الدارقطني، وفسر قوم قفيز الطحان بطحن الطعام بجزء منه مطحونا، هذا فيه نوع جهالة لما فيه من استحقاق طحن قدر الأجر لكل واحد منهما عن الآخر، وذلك متناقض، وقيل لا بأس بذلك مع العلم بقدره، وإنما المنهي عنه طحن الصبرة يعني القومة من الطعام لا يعلم كيدها بقفيز منها بقفيز من واضح هذا كوم من الطعام ولك قفيز قفيز مقدار من المقادير المعلومة المكاييل. قال وإن شرط حبا حتى ولو قال شرطه حبا يعني غير مدخول لأن ما عداه مجهول فهو كبيعها إلا قفيزا منها. الشاهد فيه نهى عن عسب الفحل. عسب الفحل يعني لقاح ضراب الفحل هذا مجهول هذا يعني عن بيعه وعن الجواب قد نهى أن يؤجر الفحل من الإبل من الإبل يعني الجمل أو من الخيل أو من الخيل أو حتى لو من المعز أو من البقر الفحل يعني لا يصح. قال قد ورد النهي عن يعني إيش عن أجرة ضرابه لقاح أو عن بيع ضرابه بيع يعني يقول له أبيعك يعني أنه ورد الحديث نهى عن المراميل والملاقيح وهذا مجهول لأنه مجهول ما يدري أول ما يدري ماذا يعني هل يستطيع أن يعني يقوم بالمهمة التي يعني تراد منه أو لا إلى آخره ثم مجهول وما مقداره. ولكن حتى على العارية وعلى الهدية أن يعطى الفحل ثم يأخذ هدية قال يجوز ذلك وبينها كلام الأهل العلم سنسمع بعد قليل. قال عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان فسمعنا المراد منه. يقول عن عتبة ابن النضر قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ طاسي. كم طاسي في القرآن؟ طاسين ولم يذكر قال قرأ طاسين. طاسين النمل نعم لا طاسين لم يقل طاسين مين. إذن إحدى الطواسين قرأها لم يبين ما هي حتى يأتيك سياق الحديث مبين حتى بلغ قصة موسى عليه السلام قد تكون قصة موسى متكررة في طواسين وفي سورة القرآن. فقال إن موسى شاهد هنا أنه لما قرأ حتى وصل إلى قصة موسى عليه السلام فقال إن موسى أجر أو أجر نفسه 8 سنين أو 10 سنين إذا هذه طاسين من القصص طاسين نعم أو 10 سنين على عفة فرجه وطعام بطنه وهو أحمد بن ماجه. يعني هذا الحديث حديث عتبة أخرجه البيهقي وفي إسناده رجل متكلم فيه الحديث من حيث سنده غير ليس بالقول لكن قصة موسى عليه السلام واضحة معروفة مشهورة متكررة في كتاب الله وقصته مع يعني صاحب مدين معلومة وأن يعني ماذا قال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك إلى آخر الآية. ويروى أنه عليه الصلاة والسلام أتمها 10 هذا مثل الوفاء. الشاهد فيه أن موسى عليه السلام أجر نفسه مقابل لإحسان الفرج يعني جعل عمله صداقا أو أجرى يعني صداقا وكان هذا ليس صداقا محضا هو لوالدها وليس لها بل لكنه العمل نيابة عنها قصة معروفة. وجد امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي إلى آخر كان هما يعملان ولما أتى يعني قام مقامهما. نعم الحديث فيه قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول حتى يبين له أجره أو يبين له أجره أو يبين له أجره فيه دليل لمن قال إنه يجب تعيين قدر الأجرة وهم الشافعي وأبو يوسف ومحمد. وقال الإمام مالك وأحمد بن حنبل وبعض التابعين لا يجب للعرف واستحسان المسلمين. يقول بعض أهل العلم لا نسلم بل الإمام على خلافه. يعني مسألة هل يجوز أن يأتي شخص ليشغل الإنسان يشغله عاملا عنده بعمل معين زراعة أو نجارة أو قدادة أو كذا أو كذا أو بناء أو عمارة إلى آخره من غير أن يتفق على أجرة معينة؟ إذا وهو يعني اتفق قال له أنا أريد أن تشتغل لي الشيء الفلاني معلوم العمل الفلاني ووافق ده من غير أن يحدد أجرة هل يصح العقد أو لا يصح العقد؟ هذه المسألة هل يصح العقد أو لا يصح العقد؟ ما هذا ما الشيخ يشير إلى هذا ويقول الحديث فيه دليل لمن يقول بأنه لا يصح العقد حتى يعين الأجرة أو تعين الأجرة للعامل وتشتغل معي أو تشتغل معي هذا اليوم في هذا العمل أو هذا العمل بعينه أو تشتغل في هذا العمل بكذا الأجرة بكذا إما في اليوم أو في الشهر أو كذا أو هذا العمل تقوم به لأجرة كذا يحددها. يقول الإمام الشافعي وأبو يوسف ومحمد يقول يجب تعيين قدر الأجرة. بس في استثناء. ما عجب في شغله أنا. هو إذا وافق. لابد أن يوافق هذا العمل كذا. عجبني شغله بعطيك جدًا. ما عجبني شغله. لا هذا شيء ثاني. مسألة مجهولة. لا أنت تعمل يعني هو الكلام على أن يعمل هذا اليوم. تعمل معه هذا اليوم من أوله إلى آخره. عمل هذا الشغل. في هذا. من غير أن يحدده تعمل كذا يعني وفي زراعة مثلا يجمع أو يحصل أو كذا فأعمل هذا اليوم من غير أن يقدر له أجرة هذا اليوم ويمكن أن يقول له لدي هذه مثلا الحفرة أريدها أو هذه مجموعة الحفرة في قواعد وكذا كذا أريدك أن تحفرها هي بعينها من غير أن يقول له أعطيك مبلغا معين هذا وافق خلاص أنا واشتغل يصح العقد أو لا يصح يقول الشافعي ومن معه وابو يوسف يقول لك لا ما صح العقد لان الاجره لانها لم تحدد الاجره والحديث يقول لا يؤجر لا يجوز او نهى رسول الله عن استئجار الاجير حتى يبين له اجره نهى والامام